قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن شربه مصبحا أمسى مشركا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذاك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة 29، وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل 6 من الهجرة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالإيمان ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الصلاة ومسمى الزكاة ومسمى الصوم ومسمى الحج هذه استعملها الشارع مقيدة معلومة عند المخاطبين، وأن فمسمى الإسلام مثلا الخمس التي بيّنها في حديث جبريل، وأن مسمى الإسلام الإقرار بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ومسمى الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه المباني الخمس التي هي مسمى الإسلام، كل مبنى من هذه المباني فيه كلام لأهل العلم في ترك، إذا ترك واحدا منها هل يكفر أو لا يكفر، ما عدا الشهادتين، فإن الشهادتين اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وأما الأعمال الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه فيها خلاف في ترك واحدة منها، والمراد إذا تركها تهاونا وكسرا لا جحدا لوجوبها. أما إذا ترك واحدة منها جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. إذا ترك الزكاة الصلاة جحدا لوجوبها، أو الزكاة جحدا لوجوبها، أو الصوم جحدا لوجوبه، أو الحج جحدا لوجوبه، فهذا كافر بالإجماع. لكن الخلاف إنما هو فيما إذا ترك واحدة منها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها. ويبين المؤلف رحمه الله أن الخلاف في تكفير واحدة، في ترك تكفير من ترك واحدة منها غير المعاصي، فإن المعاصي والذنوب أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ولا يكفر بالمعصية. لكن هذه مباني الإسلام الخمسة، الخلاف في ترك واحدة منها، في كفر ترك واحدة منها، وهذا غير الخلاف، غير اتفاق أهل السنة، لا يخل باتفاق أهل السنة على أن المسلم لا يكفر بالذنب ولا يكفر بالمعصية. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المباني فيها خلاف، في ذلك أيضا روايات عن الإمام أحمد، وأنا ذكر 5 روايات عن الإمام أحمد، ومن هذه الروايات أن ترك الصلاة كفر، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا، الصواب أنه يكفر تاركها، لما ثبت في ذلك من الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. ثم نقل المؤلف رحمه الله نقول عن أهل العلم تؤيد هذه الرواية، وهي أن ترك الصلاة كفر، نقل عن الحكم بن عتيبة، ونقل أيضا عن سعيد بن جبير، ثم نقل أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن شربه مصبحا أمسى مشركا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة، يعني إذا شرب الخمر ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر. هذا وجه هذا القول، قول عبد الله بن عمرو. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. يعني وجه ذلك أن من شرب المسكر فإن يصبح مشركا لأنه يترك الصلاة، وترك الصلاة كفر. يقول المؤلف رحمه الله: وما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة 29، قد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل 6 من الهجرة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالإيمان ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه، معروف معناه، وأن مسمى الإيمان هو المباني الخمس. نعم. والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها، ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. قال أبو داود السجستاني: حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. وقد روي مرفوعا وهو في المسند مرفوعا. وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان والإسلام فلا بد أن يكون ترك واجبا من الواجبات، وذلك لأن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام معروف عند المسلمين، لأن الشارع بين مسمى الإيمان وبين مسمى الإسلام، بين مسمى الإسلام وأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فمن عصى فقد عصى إسلامه. وكذلك أيضا من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات نقص إيمانه، فينفع عنه الإيمان وينفع عنه الإسلام لأنه ترك بعض الواجبات، وإن بقي بعضها لأنه يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، هذا معلوم عند أهل السنة والجماعة، خلاف المرجعة الذين يقولون لا يكون الإنسان إلا مؤمنا أو منافقا، لا يكون الإنسان إلا مؤمنا أو كافرا، ولا يجتمع فيه إيمان وكفر وإيمان ونفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها. ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. ثم نقل المؤلف رحمه الله نقول عن السلف تدل على أن الإيمان يتبعض وأنه يبقى بعضه ويذهب بعضه، خلاف المرجع الذين يقولون الإيمان لا يتبعض، إذا زال زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه، لأن المرجع يقولون الإيمان شيء واحد هو التصديق في القلب، وأما أهل السنة فيقولون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويتبعض ويبقى بعضه ويذهب بعضه. أما المرجع يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل هو شيء ولا يجتمع في القلب إيمان ونفاق، بل هو شيء واحد إذا زال زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه، وهذا باطل. المؤلف رحمه الله نقل أقوال عن أهل العلم تؤيد ما دلت عليه النصوص. قال أبو داود السجستاني: حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق. هذا الشاهد، قلب فيه إيمان ونفاق، وأنه يجتمع في القلب إيمان ونفاق، وإنما يجتمع الإيمان والنفاق لأن الإيمان متعدد، يكون الإيمان يكون تصديق وإقرار وعمل بالجوارح، فإذا زال بعض العمل صار فيه نفاق، صار فيه نفاق وإيمان مع اجتمع عناصر الإيمان. أما المرجع يقول لا يجتمع فيه إيمان ونفاق، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد هو التصديق، ولهذا قال: وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. قد روي يعني هذا مرفوعا وهو في المسند مرفوعا. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق، والإيمان له ما يمده والنفاق له ما يمده، يقول فهذا المنافقون قال الله تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منه للإيمان، فقد كانوا قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، يعني نفاق مغلوب يعني على أعمال الإسلام غلبت عليه، فلما كان يوم أحد غلب نفاقه فصاروا إلى الكفر أقرب. نعم. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن أبي طالب قال إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب، ويم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن مبارك عن عوف بن جميل بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن أبي طالب قال، وهذا الأثر رواه الغزالي في إحياء علوم الدين، ورواه ابن مبارك في الزهد، فيه بيان أن القلب يجتمع فيه يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق. عن علي رضي الله عنه قال إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا، إذا هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوءا، حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب. أعوذ بالله. وأيم الله لو شققتم، هذا حلف مع قسم، يعني أيمن الله، أيمن الله قسم، يعني لو وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. هذا الدليل على الإيمان يكون فيه إيمان ونفاق، والإيمان يزيد وينقص والنفاق يزيد وينقص. نعم. وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، رواه أحمد وغيره، وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدلان على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، ولهذا قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. وعلى هذا فقوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم، وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منه، كما نفاه عن الزاني والسارق، ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لا يأمن جاره بوائقه، وغير ذلك كما تقدم ذكره. فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. نعم. يقول مالك رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا دليل على أن القلب يكون فيه نفاق ينبت ويزيد وإن كان فيه إيمان، فدل على اجتماعهما. يقول مالك رحمه الله وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون معه إيمان ونفاق، هذا خلاف المرجئة الذين يقولون لا يجتمع في القلب إيمان ونفاق. المرجئة يقولون إما الإنسان إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، فلا يجتمع شيء من النفاق لأنهم من أعمال الكفر ولا من أعمال النفاق، لأنهم يقولون الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود، فالمصدق مؤمن والكافر والجاحد كافر، ولا يوجد ولا ليس هناك صنف ثالث معه إيمان ونفاق. وهذا السنة والجماعة يقول دلت النصوص على هناك قسم ثالث يكون معه إيمان ونفاق وكفر وشرك وتوحيد، والمراد يعني غير النفاق الأكبر وغير الشرك الأكبر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والكتاب والسنة يدلان على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال من كان فيه شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، وهذا في الحديث الصحيح، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأعداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان بضع وسبعون شعبة، قد تذهب بعض الشعب ويحل مع بعضها محلها شعب النفاق. والإمام البيهقي رحمه الله البيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من النفاق، تتبع شعب الإيمان من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، البضع من 3 إلى 9، وصل إلى 79 شعبة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال: من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، ولهذا قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النار من ذلك، ثم يخرج من النار. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ويدل على أنه يجتمع في القلب إيمان ونفاق. ولهذا فإن العاصي يعذب في النار بقدر معاصيه، ثم يخرج منها بما معه من الإيمان والتوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل مخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فقوله للأعراب: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم، وذلك لا يمنع أن يكون معه شعبة منه، كما نفاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك كما تقدم ذكره. فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. هذه الآية سبق أن الخلاف فيها، وهي قول تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وأطال المؤلف رحمه الله الكلام فيها، وأن المحققين يرون أن هذه الآية في ضعفاء الإيمان وأنهم ليسوا منافقين. قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لأنه أثبت لهم الإسلام، دل على أنهم ليسوا منافقين. قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة الله ورسوله. والقول الثاني للسلف أنها في المنافقين، وأن الإسلام الذي أثبت لهم هو الإسلام في الظاهر، هو إسلام المنافقين. والصواب أنها في ضعفاء الإيمان، وأن الإيمان نفي عنهم كما نفي عن الزاني والسارق، نفي عنهم كمال الإيمان وإن كان معه أصل الإيمان، نفي عنهم كمال الإيمان والواجب، كما نفي الإيمان عن الزاني ومعه أصل الإيمان، نفي الإيمان عن السارق ومعه أصل الإيمان، نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومعه أصل الإيمان، نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقة. يقول المؤلف: فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير، كما سبق. نفي أيضا الإيمان من لا يأمن جاره بوائقة، نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كثير نفي عنهم الإيمان لفعلهم لتركهم بعض الواجبات أو فعلهم بعض المعاصي. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هناك مسألة فضيلة الشيخ، وهي مسألة عدم الخلود في النار لمرتكبي المعاصي من أهل الإيمان. بعض المرتكبي المعاصي عندما ينصح أو يوجه بأن فعلته أو معصيته هذه لا ينبغي أن تفعل، يحتج أو يتعذر بأن هذه المعصية لا تخلده في النار، وأن معه من الإيمان ما يكفي لعدم بقائه في النار والخلود فيها، وأنه سيخرج بعد ذلك. ما هو الأسلوب الأمثل لتوجيه هؤلاء؟ نعم، نقول لهم أولا أن المعاصي يجر بعضها بعضا، وأن المعاصي بريد الكفر، كما أن المرض بريد الموت فالمعاصي بريد الكفر. نقول: هذه المعصية تقول أختي أختي، تجرك إلى معاصي أخر ثم تجر إلى النار. وأيضا كذلك المعاصي سبب لسوء الخاتمة، كيف ترضى لنفسك بهذا؟ كيف ترضى لنفسك بأن بالمعصية والرضا بها والاستمرار عليها؟ هذه المعاصي خطر عليك، قد يحال بينك وبين التوبة، قد تجرك إلى المعاصي الأخرى، والمعصية تجر الكفر. وثانيا، هل يرضى عاقل أنه يدخل النار ثم يخرج منها؟ هل لك صبر على دخول النار؟ يكون يقول: أنا هذا أعرف أن هذه المعصية لا تجب الخلود في النار، فأنا لا أخلد في النار. هل ترضى لنفسك؟ هل يرضى عاقل نفسه أن يدخل النار ولو لحظة؟ هل تستطيع الصبر على النار؟ ضع أصبعك في النار. كيف يرضى الإنسان لنفسه أنه يبقى في النار ويجلس فيها مدة طويلة؟ هذا ليس من العقل. العاقل والحازم واللبيب هو الذي يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة، هو الذي يعمل ما يكون سببا في فكاك نفسه من النار. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.